بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال حديثه حول تفضيل أو المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. قال: ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، يعني بأنه عبارة عن آراء واجتهادات وليس لها أدلة من كتاب ولا من سنة. قال: لأن الأدلة هنا متكافئة، يعني من قبل الفريقين الذين فضلوا الملائكة والعكس، أدلتهم متساوية. قال: على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. وذكرناها هنا في الحاشية ما ذكره الذهبي في السير. قال: ذكر بعضهم أنه قيل لأبي نواس: ما رأيت أوقح منك ما تركت خمرا ولا طردا ولا معنى إلا قلت فيه شيئا. وهذا علي ابن موسى الرضا، يعني ابن جعفر الصادق، في عصرك لم تقل فيه شيئا، فقال: والله ما تركت ذلك إلا إعظاما له، وليس قدر مثلي أن يقول في مثله. ثم أنشد أبياتا وفيها: قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. قال الذهبي في السير: قلت لا يسوغ إطلاق هذا الأخير إلا بتوقيف، بل كان جبريل معلم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا الذي جاء به الكتاب. أنه معلم وليس في الكتاب والسنة بأنه خادم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل فالشارح بينها هنا ولا سيما فيما سبق بأنه لا يحب أن يخوض في هذه المسألة لعدم وجود الأدلة النصية في هذه المسألة. ولكن لما رأى أن بعضهم قد تلفظ بألفاظ غير صحيحة تجاه الملائكة فإنه ذكر الأدلة التي يعني أصحابها الذين يرجحون بأن الملائكة أفضل ذكر أدلتهم وأن تفضيل الملائكة على صالح البشر لها أدلة عند بعض أهل العلم. قال والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه. هذه قاعدة مهمة وقاعدة عظيمة. قال والمعتبر رجحان الدليل ليس المعتبر بأن فلان قال أو فلان لم يقل ولكن المعتبر هو من معه الدليل الراجح سواء كان من يعني من أهل السنة أو من غير أهل السنة من معه الدليل الراجح هو الذي يقبل قوله. قال ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه هكذا يعني بأن الحق يقبل من أي شخص جاء به سواء كان من أهل السنة كان من أهل الأهواء فالمعتبر هو رجحان الدليل. فإذا رأينا الدليل يوافق هذا القول أخذنا به وإذا وجدنا الدليل لا يوافق هذا القول تركناه وهجرناه. فالمعتبر ليس بأن ذلك الرجل نطق بهذا الحق فيهجر لا المعتبر هو رجحان الدليل وعدمه. قال والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل يعني هذا هو الخلاصة. هو سيذكر الأدلة والمناقشة فيها لكن هذا هو الحاصل أن هذه الأدلة التي سيذكرها الشارح رحمة الله تعالى عليه إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية لا تدل على أن الملائكة أفضل وإنما تدل على أن الملائكة لهم فضل والله سبحانه وتعالى ميزهم بأشياء وهكذا العكس بأن الأنبياء والرسل لهم كذلك من الفضل والمزية التي ليست عند الملائكة. قال ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة. وهذا كلام ليس بصحيح بل قد وجد من تكلم من الصحابة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. ولهذا كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه كما ذكرنا هاهنا في الحاشية قال وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها. هذا كلام شيخ الإسلام كان يظن أن الخوض في هذه المسألة من الأمور المبتدعة المحدثة ثم بعد ذلك ظهر له أن هناك من النصوص من الصحابة وغيرهم فانبعثت همته رحمة الله تعالى عليه إلى تحقيق القول وكذلك دراسة المسألة. قال: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان. وامتنع عندكم عن ولا من؟ ها؟ طبعا ها؟ من؟ وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى، والله الموفق للصواب. قال: فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، يعني استدلوا بالسجود على فضل آدم، وإذا كان آدم أفضل فذريته أفضل تتبعه. قال: وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال الآخرون الذين يفضلون الملائكة، قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية كما يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليه السلام. ها؟ نعم، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليه السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص، أي إبليس عارض النص. قال: برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منهم، وهذه المقدمة الصغرى، يعني المقدمة الأولى، بأن إبليس ظن بأنه خير وأفضل من آدم. قال: والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول. إذن معارضة إبليس مكونة من أمرين ومن مقدمتين. ما هي المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى أن إبليس قال: أنا خير وأفضل من آدم. المقدمة الثانية التي هي النتيجة: والفاضل لا يسجد للمفضول. الفاضل لا يسجد للمفضول. قال: وكلتا المقدمتين فاسدة، أما الأولى فإن التراب الذي خلق منه آدم عليه السلام، قال: فإن التراب يفوق النار، والنار التي خلق منها إبليس. قال: في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره الذي هو مادته النار، فإبليس خانه عنصره ومادته. قال: فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة، والرعونة بمعنى الحمق. قال: وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة، هذه من صفات التراب، في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة. فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه، ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله، يدل على فضله لا يدل على الأفضلية. قالوا: وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. قال: ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، أي من أدلة الذين فضلوا الأنبياء على الملائكة لهم أدلة عقلية. ما هي؟ قال: ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم أي الأنبياء عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا الضعف والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. يعني هؤلاء قالوا الذين فضلوا الأنبياء قالوا الملائكة لهم عقول فقط، وأما الأنبياء فلهم عقول وشهوات، لهم عقول وشهوات. فلما الله سبحانه وتعالى نهى من كان عنده عقل وشهوة عن الهوى وعما تميل إليه الأنفس فاستجابوا لذلك كانوا أفضل، على عكس الملائكة، الملائكة ليس عندهم شهوات، يعني ميل إلى ما يخالف من المعاصي وغير ذلك، فلهذا كان من عنده عقل وشهوة أقوى، لأنه عنده المحرك إلى ما يخالف الطباع فأبى إلا أن يمتثل لأمر ربه، على عكس الملائكة عندهم عقول فقط، فلهذا ليس عندهم الدافع إلى المعاصي وارتكاب السيئات وغير ذلك، ما عندهم هذا، فلهذا كانوا مستجيبين لأمر الله مباشرة. هذا هو دليل من فضل الأنبياء على الملائكة. فالفريق الثاني ردوا عليهم بماذا؟ وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. يعني هناك شيء عند الملائكة نستطيع أن نوفق بين وجود الشهوة عند الأنبياء وعدم وجودها عند الملائكة، وهو أن الملائكة عندهم من العبادة والتحمل ما ليس عند الأنبياء والرسل، ما ليس عند الأنبياء والرسل. فإذا كان الأمر كذلك تساوى الأمر، تساوى الأمر، بحيث أن الأنبياء عندهم العقول والشهوة، وأما الملائكة فليس عندهم إلا العقول، لكن لما تحملوا المشاق وكانوا ليلا ونهارا على عبادة من تسبيح وتهليل وتحميد وسجود، فبهذا القدر يعني ساوى الملائكة أولئك الأنبياء والرسل في وجود الشهوات معهم. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح هذا الكلام؟ قال: ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء. ومنهم أي من الأدلة، قال: أن الله، يعني أدلة الذين يقولون بأن الأنبياء أفضل. قال: ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم. وهذا الكلام يعني هذا هو الاحتجاج العقلي بالاستنباط من الكتاب والسنة أن الملائكة جبريل بأنه رسول يرسله الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله، فإذا كان جبريل رسولا فإن المرسل إليه أفضل، فإن المرسل إليه الذين هم الأنبياء والرسل أفضل. قال وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل. هذا الكلام الذي احتج به من فضل الأنبياء والرسل، فإن الذين فضلوا الملائكة احتجوا بهذا الدليل نفسه، احتجوا بهذا الدليل نفسه. كيف هذا؟ قال وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم. نعيد الكلام. قال فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم، من هم المرسل إليهم؟ البشر، المرسل إليهم البشر. قال فإن الأنبياء والمرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم أي البشر والأقوام الذين أرسل الأنبياء والرسل إليهم، قال فإن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم. هذا دليل واضح. يعني الآن أيهم أفضل، الأنبياء أم أقوامهم؟ الجواب ماذا؟ الأنبياء والرسل هم أفضل من أقوامهم. فإذا كانوا أفضل من أقوامهم بسبب أنهم مرسلون بسبب الرسالة، فتفضيل الملائكة يكون من باب أولى. لماذا؟ لأن الملائكة مرسلون بالرسالة إلى من؟ إلى الأنبياء والرسل، فالأنبياء والرسل مرسل إليهم، والملائكة مرسلون، والملائكة مرسلون. فإذا فضلنا الأنبياء والرسل على البشر بالرسالة فإننا نفضل الملائكة على الأنبياء والرسل كذلك. بماذا؟ بالرسالة. قال وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة أي بسبب الرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم، إليهم إلى الأنبياء والرسل من البشر عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. قال ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يعني آدم عنده علم بالأسماء ما ليس عند الملائكة وما لم تعلمه الملائكة، وكل ما ثبت لآدم يثبت لذريته. قال الآخرون وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، يعني كون آدم عنده علم بشيء ليس عند الملائكة هذا يدل على فضل وعلى ميزة ولا يدل على التفضيل المطلق. قال وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من الله، إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. هذا كلام واضح. قال ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الآخرون لما خلقت بيدي، بأن الله سبحانه وتعالى جعل خلق آدم بيديه، وأما الملائكة فقال لهم كونوا فكانوا بقدرته سبحانه وتعالى. فهذا احتجاج من فضل الأنبياء والرسل على الملائكة، احتجوا بهذه الآية. قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا احتجاج قوي ورد قوي. فإذا كان آدم عليه السلام خلق خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه فكان أفضل من الملائكة، فيلزم لذلك أن يكون آدم أفضل من من؟ من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق بما خلق به الملائكة وهو كن، قال وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الدليل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا دليل على الفضل والميزة وليس دليل على الأفضلية المطلقة. فإذا كان عند آدم ميزة فعند الملائكة كذلك ميزة أخرى. قال فإن قلتم هو من ذريته، هذا رد يرد به من احتج بالآية على تفضيل الرسل والأنبياء على الملائكة، الذين فضلوا الأنبياء والرسل على الملائكة احتجوا بهذه الآية، فرد عليهم الفريق الثاني الذين فضلوا الملائكة قالوا لا يلزم. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا القول أنه إذا سرى وجرى بأن آدم أفضل من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رد عليهم الفريق الأول فقالوا فإن قلتم هو من ذريته، يعني الفريق الأول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، فما ثبت لآدم يثبت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما هو الرد عليهم؟ قال فإن قلتم هو من ذريته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، فمن ذريته البر والفاجر، أي من ذرية آدم من هو البر ومن هو الفاجر. قال بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل ألف 999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط، يعني يوجد في ذرية آدم من هو فاجر، فلماذا لا يكون هذا الفضل ساريا فيقال بأن الفاجر أفضل من الملائكة؟ فإذا قلنا بأن فضل آدم تلحقه ذريته ففي ذرية آدم من هو فاجر، فإذا كان هذا الفاجر فبالاتفاق بأنه ليس بأفضل من من؟ ها؟ من الملائكة. وإنما الحديث في الفضل فضل صالحي البشر. في ها؟ طيب. إذن واضح هذا إن شاء الله؟ واضح الكلام أم ليس بواضح؟ ما ثبت لآدم يثبت لذريته، فإذا كان كذلك فلماذا هؤلاء القدر الكبير قذفوا في النار وليس لهم من الأفضلية ما كان لآدم عليه السلام؟ قال ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث. هذا إيش فيه؟ تفضيل من؟ تفضيل صالحي البشر على الملائكة. ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فالشأن في ثبوته، وهو ثابت بسند صحيح وصححه شيخنا رحمة الله تعالى عليه كما في تحقيقه على المستدرك، ولكنه موقوفا ولكنه موقوف على عبد الله بن سلام موقوف عليه. قال فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، يعني أول ننظر إلى السند، فإن صح السند ننظر بعد ذلك إلى نسبة الخبر، هل هذا الخبر منسوب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع، أو هو من قول عبد الله بن سلام من رأيه واجتهاده ونظره، أو أن عبد الله بن سلام أخذه من الإسرائيليات. إذن هذه احتمالات يحتاج إلى نظر، والصحيح الذي رجحه الحافظ بن حجر وهكذا شيخنا بأن هذا الخبر موقوف على عبد الله ابن سلام. قال فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. قال ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل هذا الشاهد قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. من الذي قال له كن فكان؟ الملائكة. قال أخرجه الطبراني وأخرجه عبد الله بن أحمد ابن محمد بن حنبل عن عروة ابن رويم أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون. فقال الله تعالى لا فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا أي كما سبق لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. قال والشأن في ثبوتها والشأن في ثبوتها فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا أي من النكارة كما سيأتي. والصحيح هذا لأنه لا يصح الحديث الأول ولا الثاني كلاهما ضعيف. قال فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة هذا النكارة الذي في المتن. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم يعني متضجرون متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم والنوم أخو الموت وهم يقولون يا رب ينامون فكيف الملائكة تختار النوم مع أن النوم نقص النوم نقص. قال فكيف يغبطونهم به أي بالنوم والنوم أخو الموت وهو نقص. وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل هذا كله من نكارة المثل. قالوا بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة. يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعنا أيديهن عند رؤية يوسف وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا واضح بأن البشر هم الذين يطمعون أن يكونوا كايش كالملائكة وليس العكس. قال الأولون الذين يفضلون الأنبياء قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لما كان عند العرب أن الملائكة لهم من الميزة والاقتدار والعظمة فجعلهم ذلك الأمر إلى أن نسبوا الملائكة بأنهم بنات الله. فهذا يدل على أن الناس أو البشر شيء مركوز في نفوسهم في تفضيل الملائكة وفي علو الملائكة. طيب نكتفي بهذا القدر.